القرآن حياة مع خزائن الرحمن. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا وجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، قال الله تعالى: فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين. هذه الثقة التي كانت في قلب موسى عليه السلام أصلها هو حسن الظن في الله عز وجل، والله تعالى يقدر الخير لجميع العباد وكل قضائه خير سبحانه وتعالى، لأنه هو العليم الحكيم، العليم الذي يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، الحكيم الذي يضع الشيء في موضعه. حسن الظن في الله عز وجل هو الذي يورث اليقين في قلب العبد المؤمن، فيستيقن في نصر الله عز وجل ويستيقن في موعود الله تعالى، فإذا قال الله تعالى شيئا عمل له وسارع فيه لأنه يعلم يقينا أنه سيحدث، فقط عليه كما يستيقن في هذا أن يأخذ بالسبب وأن يعلم أن الأخذ بالسبب من تمام اليقين، هذا هو. وأنت في رمضان لابد أن تحسن الظن في هذا الخالق العظيم، إن الله تعالى يريد أن يتوب علينا، إن الله عز وجل ما جعل هذا الشهر في هذه الأزمنة إلا للخير لنا، حتى يغفر حتى يرحم وحتى تزيد هذه الحسنات. فقط ما عليك إلا أن تأخذ بالسبب، وهو أن تسير في طريق الله عز وجل بالطاعة، أن تتقرب إلى الله تعالى بالقربات قدر ما استطعت، وإن كنت عاصيا ونحن كلنا كذلك أن تتوب وتعود إلى الله عز وجل، وهذا من الأخذ بالسبب حتى تسير في هذا الطريق الذي وضعه الله تعالى لنا في هذا الشهر، وتستيقن إن الله تعالى يغفر بجميع الناس إذا تابوا وعادوا إليه. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فقط أنيبوا إلى الله، فقط خذوا بالسبب، استيقنوا إن الله تعالى هو الغفور الرحيم.